وكذلك يمن عليه بالرزق المبارك. الله سبحانه وتعالى لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني أن هذه العبودية لن ينال الله سبحانه وتعالى منها مصلحة من نحو إطعام أو غيره، فإن الله هو الغني عن العالمين. وإنما الفائدة والثمرة راجعة إلى العبد، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر بعض العلماء أن هذا السياق المبارك يفيد أن من أسباب الرزق الطيب المبارك فيه القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته جل في علاه، وهذا من ثمرات الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، يعني في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا العمل الذي وصف بالحسن وأنه عمل حسن هو الذي اجتمع فيه الإيمان والتوحيد واجتمع فيه الإخلاص وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد به، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض عن العمل الحسن أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. والله سبحانه وتعالى أيضا أخبر أن جميع الناس في خسارة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح وبين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين، هذه صفات السعداء، هذه صفات من يسعد في الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أناس إذا نزل بهم الموت عظمت حسراتهم. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن فرط في الدنيا ومن غرته الدنيا بزخرفها وزينتها وبحطامها فلم يحفل بالاستعداد ليوم المعاد ولم يجتهد في الأعمال الصالحة تصيبه الحسرة عند نزول الموت، ويسأل ربه عز وجل الرجعة إلى الدنيا، لأنه علم أن الذي ينفعه في الآخرة هو العمل الصالح. رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن نحن في وقت المهلة، فعلينا أن نجد وأن نستعد وأن نحرص على أسباب السعادة في الآخرة. خلقنا لعبادة الله عز وجل، وقد نوفق لكثير من العبادات، لكننا بمرور الأيام والشهور ربما أصابت همتنا ضعف وفتور، فنحتاج إلى أن نتعاطى الأسباب التي تزيل هذا الفتور، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزار وصححه الإمام الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عامل شرة. الشرة هي النشاط والحدة والاجتهاد، ولكل شرة فترة، يعني ضعف وتكاسل وتثاقل وتباطؤ عن الخيرات، وهذا الأمر مشاهد. فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني إلى الاقتصاد وإلى الاعتدال وإلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدى. إذن المسلم لا بد أن يحرص على الثبات على الخير، وذلك بأن يتعاطى من الأعمال ما يقدر عليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وثبت عن أمنا عائشة أيضا في الصحيح أنها أخبرت أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وأخبرت أمنا عائشة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالعمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو العمل الذي يستمر عليه صاحبه ولا ينقطع عنه. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. النبي صلى الله عليه وسلم حض عبد الله على أن لا يكون مثل فلان. هذا الذي ذكر كان يقوم الليل ثم انقطع وفتر عن قيام الليل، وهذا يدل على أن حاله مما لا يرغب فيها، بل مما يرغب عنها، ومما لا ينبغي أن يكون المسلم وأن تكون المسلمة متصفة بهذه الصفة. هذه الأحاديث تفيدنا أن المسلم وأن المسلمة لا بد أن يحرصا على معالجة النفس وعلى فقه النفس ومعرفة طبائعها ومداخلها. ومن ذلك أن العبد لا يهجم على الأعمال الكثيرة، بل يتدرج مع نفسه ويجتهد في أن يكون له قسط من الخير وإن كان قليلا، لأن هذه النفوس وهذه القلوب تصيبها سحائب من الغفلات. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الغفلة من أعظم الأدواء التي تصيب السائرين إلى الله رب العالمين. فالمسلم والمسلمة لا بد أن يحرصا على ألا تصيبهم الغفلة، وعلى ألا ينزل بهم الفتور ويستمر نزوله، بل إذا نزل فإنهم يعملون على الأسباب التي تحملهم وتعينهم على تجاوز هذا الفتور. ومن أعظم ذلك أن العبد يعرف ما خلق له وما ينتظره بعد الموت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، ولا بأس أن أذكره برواية عثمان وبما جاء قبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في سنن الترمذي وصححه الإمام الألباني أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو ممن تستحي منه الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن لم تجتمع ابنة نبي تحت رجل سواه. تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى. هذا كله يدل على فضله. عثمان بن عفان الذي عرف بالنفقات العظيمة في سبيل الله عز وجل كان إذا ذكرت الجنة والنار لم يبكي، وإذا ذكر القبر اشتد بكاؤه. فلما سئل عن ذلك، سئل رضي الله تعالى عنه عن ذلك، قال رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه كان ما بعده أشد منه. قال صلى الله عليه وسلم: وما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء من الأمور المستكرهة للنفس ومن الأمور البشعة، لكنه يخبر أنه ما رأى منظرا أفظع من القبر. إذن القبر أول منازل الآخرة، والقبر يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. عندما ينزل بالإنسان الموت يسلمه أهله إلى مصيره، ولا سبيل لهم إلى يدفع عنه هذا المصير، حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. العبد يتذكر هذا الموقف العصيب الذي سيمر به ولا يدري متى ينزل به الموت، ثم بعد الموت إما نعيم وإما عذاب. فالعبد يتذكر هذه الأمور، هذا مما يعين على دفع الفتور. كذلك مما يعين على دفع الفتور أن المسلم تكون له صلة بكتاب الله عز وجل القرآن، فإن القرآن هو منبع الخيرات وهو أساس البركات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن موعظة، والوعظ هو الأمر والنهي المقرون بترغيب أو ترهيب، وهو الذي تصلح به القلوب. فذهاب الفتور من أسبابه أن يثير المسلم وأن تثير المسلمة علوم القرآن وكنوز القرآن، وكذلك هو شفاء لأمراض القلوب، ومن أمراض القلوب هذا الفتور. لكن يقبل الإنسان على القرآن بتدبر وتفكر، ولا بأس أن يستعين بذلك أو يستعين على ذلك بقراءة كتب التفسير. كذلك من أسباب دفع الفتور ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل هو جلال القلوب، يذهب عن القلوب الصدى، يذهب عن القلوب الفتور. ولهذا ابن القيم رحمه الله كان ينشد وكان يذكر شعرا لبعض العلماء: إذا ما مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فترك الذكر دواء، وترك الذكر داء. ولهذا قال ابن عون رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. قال الذهبي رحمه الله تعالى: فالعجب منا كيف نترك الدواء ونتقحم الداء. يشير إلى حال أكثر الخلق ليسوا موفقين في إدامة الذكر، لكنهم مشغولون بالغيبة والنميمة، مشغولون بالمحادثة التي تفضي بهم إلى الشرور. إذن المسلم والمسلمة لا بد أن يجتهد حتى يصلا إلى أن يكونا ممن قال الله عز وجل فيهما: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك من أسباب دفع الفتور أن تحرص المسلمة على قراءة سير السلف الصالحين وعلى قراءة سير الصالحات من سلفنا رضوان الله عليهم، فتجعل المسلمة لها ورد أو تجعل المسلمة لها وقتا تستغله في النظر في سير السلف من الصحابة والصحابيات ومن التابعين والتابعيات، فإنها ستقف على نماذج فريدة وستقف على أمثلة مضيئة من أناس تعلقت قلوبهم بالله والتذت أرواحهم بذكر الله وطاعة الله فكانوا سباقين إلى الخيرات. كذلك من أسباب دفع الفتور أن تحرص المسلمة على صحبة الصالحات اللواتي يذكرنها بربها سبحانه وتعالى، وأن تجتنب صحبة البطالات. البطالات يعني اللي مش البطالات عندنا في السودانيين بطال يعني كعبة، لا، البطالات رجل بطال، رجل ما عنده طاعة، ما عنده معرفة بالله، ما عنده محبة لله، ما عنده اشتغال بذكر الله، زول بتاع ونسة وقعاد وكلام فارغ. فمن أسباب دفع الفتور الحرص على رفقة وصحبة الصالحات. ثم الهمة، الهمة هذه يعرفها بعض العلماء باستصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. هذه الهمة هي التي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا بد للسائر من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. نحن الآن نسير إلى الله سبحانه، نحن الآن مسافرون إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مما يجمع الغريب وعابر السبيل السفر، فكلاهما مسافر، ففيه الإرشاد لأن الناس في هذه الدنيا مسافرون، والإنسان في حال سفره يحتاج إلى همة تسيره وترقيه وإلى علم يبصره ويهديه. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعنوان المحاضرة علاج الفتور ورفع الهمم. أولا، لمعرفة العلاج للفتور لا بد من معرفة مظاهر هذا الفتور، والفتور المقصود به ضعف في أداء العبادات وفي الاهتمام بأمور الآخرة. فمن مظاهر هذا الضعف والفتور قلة الاهتمام بالعلم الشرعي. كثير من الناس يبدأ طالبا للعلم وتكون عنده همة في أول الأمر، فيقرأ في القرآن وفي معاني كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضعف بعد ذلك فلا يهتم بقراءة كتاب الله ولا بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمطالعة فتاوى العلماء. والسبب في هذا ضعف الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا حصل فتور ما، فإما أن يكون هذا الفتور بسبب معصية من المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مثل الغيبة والنميمة أو غيرها من أنواع المحرمات، أو قد يكون هذا الفتور في طلب العلم الشرعي بسبب زيادة الاهتمام بالمباحات والتوسع في العادات المألوفة في المجتمعات. لأن بعض النساء الملتزمات تكون مجارية لمن حولها من نساء المجتمع، وتكتفي في التزامها بالزي الشرعي الظاهر، ولكن في كلامها وفي اجتماعاتها مع نساء الحي أو مع صاحباتها لا تجد أثرا للالتزام، يعني ما في نصيحة، ما في تأثير، ما في دعوة لمن حولها من النساء، بل حتى في الألفاظ وفي الأخبار تجد المرأة الملتزمة أو بعضا منهن تتوسع في هذا المجال توسعا شديدا. ومن الفتن التي حصلت في عصرنا وبسببها قل العلم أو قل الاهتمام بالعلم، فتنة الجوال. هذا الجوال أو هذا الجهاز صار عند بعض الناس مكان المصحف، فتجد بعض الناس يحمله في أثناء جلوسه أو في أثناء رقوده أو في أثناء حتى، بل بلغ بعض النساء أن تحمله وهي في المطبخ تطبخ بيد وتحمل الموبايل أو الجوال في يد أخرى. والاهتمام بالأمور غير المشروعة ينقص من الأمور المشروعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فإذا زادت رغبة الإنسان في غير المشروع قلت رغبته في المشروع. يعني إنسان كل ما توسع في المباحات رغبته في الأمور الشرعية بتكون قليلة. يعني من قرأ كتب القصص والتاريخ والروايات وغيرها قلت رغبته في القرآن وفي السنة، وأكثر الجوالات أو الهواتف المحمولة مواضيعها تدور على أمور أحسن ما يقال فيها أنها مباح، وقد يدخلها كثير من المحرمات والأخبار المنكرة، وتجد مجموعات تجتمع على أمور لا فائدة منها، تصرف فيها الساعات الطوال والأزمان الغالية في أمور لا فائدة منها. وهذا يدل على قلة تعظيم الوقت الذي هو عمر الإنسان. فالفتور في العلم الشرعي من مظاهر الاهتمام بهذه الأمور المألوفة عند كثير من النساء. فينبغي للمرأة أن تراقب نفسها وأن تهتم بمحاسبتها، فأول ما تحاسب به نفسها في أمور العقيدة: منذ كم هي ملتزمة؟ منذ 10 سنوات، 5 سنوات، 3 سنوات؟ هل زاد علمها في العقيدة؟ خصوصا نحن في المجتمع السوداني مجتمع يكثر فيه الاختلاط والعشرة خاصة بين النساء، الاجتماعات النسائية كثيرة. فينبغي للمرأة إذا كانت في زيارة مريض أو كانت في عزاء أو غيرها أن لا تنساق خلف هذه المجتمعات، وإنما تستغل هذه المجتمعات في تقديم العقيدة، وهذا لا يتم إلا بزيادة العلم الشرعي في هذا الأمر الهام. كذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تلاحظ إلى صلاتها وتقيس نفسها إلى الصلاة الشرعية، لأن بعض النساء صار عندهن فتور في الصلاة. المرأة ليست مطالبة بالصلاة في المسجد، بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن بعض النساء تؤخر الصلاة ولا تصليها إلا في أوقات متأخرة، خاصة صلاة العشاء أو صلاة العصر أو صلاة الفجر، وهذا يضعف دورها كمربية، لأن المرأة في البيت ينظر إليها ولدها وتنظر إليها بنتها، فإذا رآها من في البيت تعظم الصلاة نشأوا على تعظيم الصلاة. وبعض النساء تصلي في ثياب غير ساترة، قد في أول الأمر تهتم بستر نفسها في الصلاة، لكن بسبب الفتور تصلي بأي ثوب، قد تكشف عن قدمها، قد تكشف عن ساعدها، قد تكشف عن جزء من شعرها، لأن تعظيم الصلاة قد أصابه فتور عندها. فلا بد للمرأة أن تقيس نفسها كيف كانت تصلي من قبل وكيف تصلي الآن. إذا لم تعرف المرض فلن تعرف الدواء. كذلك من مظاهر الفتور ما يسمى بالتبرج الخفي، يعني كثير من الملتزمات ولله الحمد تستهجن هذا التبرج الموجود في الشوارع، لكن للأسف هنالك تبرج خفي. كيف؟ وهو أن يحصل تقصير في الثياب الشرعية، كان تظهر قدميها وإن كانت تلبث جوربا لكن القدمان بارزتان، أو تظهر ساعدها أحيانا، أو توسع من محاجرها، أو تلبث ثيابا فيها نوع من الضيق، يعني إذا قارنت حجابها قديما وحجابها الآن تجد تغيرا واضحا أنها نزلت درجات ودرجات، فلا بد أن تلحق نفسها وتعالج هذا الفتور. ودور المرأة عظيم في إقامة الأسرة المسلمة. المرأة دورها عظيم جدا في تربية الأبناء وفي إقامة الصلاة بينهم وفي ربطهم بكتاب الله عز وجل، والأمثلة العملية من الصحابيات في ذلك كثيرة جدا. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمري 10 سنوات، قال: فبعثني أمهاتي لأخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين. يعني أمهاته، أمه وخالته أو جدته، أرسلنه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض من هذه الخدمة التعلم، تعلم السنة وتعلم الدين. فلا بد أن تكون المرأة حريصة كل الحرص على أن تغرس في أبنائها حب السنة وحب الدين، ولا يكون هذا إلا بالاهتمام العظيم الذي داؤه هو الفتور. كثير من النساء عندهن فتور في تربية الأبناء، بل لا أبالغ إن قلت أن بعض النساء ربما تهتم بجوالها أو بصاحباتها أكثر من اهتمامها بتربية أبنائها. فلا بد أن تجعل المرأة نصب عينيها أنها مسؤولة عما في بيتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة مسؤولة، والمرأة راعية في بيت سيدها أو في بيت زوجها، وهي مسؤولة أمام الله عز وجل عن هذه الرعية. والتربية في الأساس إنما تقوم بها النساء، لأنهن ملازمات للبيوت، ويعرفن طباع الأبناء أكثر من الرجال الذين شغلتهم معايش الدنيا ولهم دور، ولكن المرأة دورها عظيم. ومما يدل على أهمية دور المرأة في التربية أن كثيرا من الجماعات والطوائف المنحرفة أرادت أن تستغل النساء لنشر أفكارها، وذلك لأن مجتمع النساء مع بعضهن ليس فيه تحفظ كمجتمع الرجال. النساء مع بعضهن فيهن كثيرا من العفوية. بعض المذاهب المنحرفة والأحزاب الضالة استغلت النساء لنشر هذه الأفكار الضالة، فما لم تحصن المرأة نفسها بالعلم الشرعي فقد تكون وسيلة لنشر الضلال بين المسلمين. فالعلمانيون يستخدمون المرأة لنشر العلمانية، كذلك الشيوعيون، وكذلك الطرق المتصوفة. يعني مثلا هنالك طائفة في الشام اسمها جماعة القبيسيات، وهي جماعة سرية صوفية نسائية لها أكثر من 70,000 من الأتباع ينتشرن وسط النساء. كذلك الخوارج الآن جماعة داعش تهتم اهتماما عظيما بتجنيد النساء لنشر هذا الفكر الضال، وذلك بسبب أن المرأة لها عاطفة جياشة ولها ميول إلى العواطف، سواء كان من الحزن أو الفرح أو غيره. ولذلك هم يستغلون النساء بالأناشيد التي تثير الأحزان والتي تثير في النفس كوامن الشوق للجنة أو غيرها من الأعمال. كذلك يستغل النساء عن طريق الزواج، تتزوج المرأة من رجل ضال في الفكر أو ضال في المنهج فتنحرف معه. كذلك تستغل المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعتها من الرقة والعطف والحنان، كأن تكون مسؤولة عن دور الأيتام أو توزيع الصدقات وجمع الأموال، فتستغل النساء في هذه الأعمال التي ظاهرها أنها خير ولكن الغرض منها خدمة هذه التنظيمات المنحرفة الضالة عن الصراط المستقيم. كذلك من مظاهر الفتور عند النساء الناتجة من قلة العلم الشرعي أن كثيرا من النساء صرن يزهدن في القرار في البيوت، وينظرن إلى البيوت كأنها سجن لا يخرجن منه، والبيت هو المكان الذي أراده الله عز وجل للمرأة. لو أراد الله عز وجل للمرأة أن تخرج لأوجب عليها صلاة الجماعة، ولأوجب عليها صلاة الجمعة، ولأوجب عليها الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن القرار في البيت مناسب لطبيعة المرأة التي خلقها الله عليه. أصلا خروج المرأة خلاف الفطرة وخلاف الطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها، وإنما الفطرة الموافقة لخلق الله هو القرار في البيت. ولذلك الله عز وجل أمر النساء بالقرار في البيت، والقرار في البيت ليس معناه أن تجلس المرأة ولا تعمل شيء، وإنما يكون بيتها هو مسجدها ومكان عبادتها ومكان طاعتها لله عز وجل، حتى تجعل هذا البيت جنة في الدنيا وتطرد منه الشياطين بعبادتها لله عز وجل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البيت الذي يقرأ فيه كتاب الله أو يقرأ فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. يعني زي ما الناس بتشوف النجوم في السماء مضيئة، كذلك الملائكة ترى الأرض فيها نجوم مضيئة. هذه النجوم المضيئة هي البيوت التي يتلى فيها القرآن. وأكثر أكثر الأجناس وأكثر الناس ملازمة للبيوت هن النساء، فهن يضئن هذه البيوت بتلاوة كتاب الله عز وجل. فلا بد المرأة أن تهتم بأن يكون بيتها تنزل فيه السكينة والرحمة والطمأنينة، وذلك بكثرة ذكر الله عز وجل فيه وإقامة العبادات بذكرها لله وقراءة القرآن وغير ذلك. فالمرأة واجبها عظيم جدا، فلا بد أن تتذكر أنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه المسؤولية، وأنها يجب أن تتعلم دينها، تتعلم صلاتها، تتعلم حجابها، وتتعلم عقيدتها، وتثبت على هذا بسؤال الله عز وجل الثبات وسؤاله المعونة، فإنه لا ثبات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل عن المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين، أي إننا نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعينه على هذه العبادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على طاعته ومعرفة دينه وشرعه. وبقي من الزمن قليل، إن كان هنالك أسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نفتح المجال للأسئلة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر إن شاء الله تعالى مثالين من أمثلة نساء السلف الصالح رحمهم الله تعالى، واهتمامهم بالعلم والعبادة والتقوى. ذكر العلماء الشيخة أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية، قال الذهبي رحمه الله: كانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكانت تحضر مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاستفادت منه، وكان ابن تيمية رحمه الله يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني أو أكثره، يعني كانت تحفظ كثيرا من كتاب المغني ابن قدامة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستعد لها من كثرة مسائلها، انتفع بها خلق من النساء من دمشق ومصر، وهي التي ختمت نساء كثيرا القرآن منهن، يعني حفظت نساء كثير كتاب الله سبحانه وتعالى، منهن أم عائشة بنت صديق زوجة الحافظ المزي، وهي التي أقرأت ابنتها أمة الرحيم زينب زوجة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا مثال من النساء الفاضلات. كذلك من النساء الفاضلات كريمة بنت أحمد المروذية ثم المكية، كانت فقيهة متقنة محدثة. وهذا الكلام ما معنى أنه كانت تسافر أو تخرج من بيتها مسافرة في طلب العلم؟ العلم كان في مساجد الأحياء في زمن السلف، النساء ما كنا يخرجنا للبلدان البعيدة، ولكن مساجد الأحياء القريبة منهن. قال: كانت تجلس من بعد صلاة الصبح إلى العشاء، هذا هو شغلها، فكان يأتيها الأفاضل وتحدثهم ويحدثونها من خلف الستر، يعني الناس كانوا يجوا في بيتها يأخذوا منها العلم من خلف الحجاب، وكانت تتحدث من غير خضوع بالقول، وإنما بأدب وحشمة، يعرضون عليها صحيح البخاري وهي تصحح لهم وتضبط لهم نصوص الكتاب. سبحان الله، هذه المرأة كانت امرأة عالمة، يأتيها العلماء وطلبة العلم ويقرأ عليها صحيح البخاري وهي تصحح قراءتهم. طيب، هذا سؤال يقول: كيف السبيل للخشوع في الصلاة؟ الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. من أكبر أسباب الخشوع تذكر الآخر، وأن العبد واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأنه كما وقف بين يديه في الدنيا فإنه سيقف بين يديه في الآخرة، وسيسأله عن هذه الصلاة وعن أعماله كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. كذلك من أسباب الخشوع أن يتأمل ما يقرأه في الصلاة، يتأمل القرآن الذي يقرأه، ويستعين على فهم القرآن بفهم التفاسير، بقراءة التفاسير. وكذلك من أسباب الخشوع أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. سؤال: ما رأيكم في الدبل النساء المزركشة وليست السادة؟ الدبلة للنساء هي من الزينة التي ينبغي أن تخفى على قول كثير من العلماء، وينبغي أن لا تلبس كعلامة للخطبة، لأن لبس الدبلة كعلامة للخطبة هذه عادة نصرانية جاءت للمسلمين من بلاد النصارى وليست من بلاد المسلمين. ولكن لو لبست المرأة الفضة من باب الزينة فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله تعالى. طيب، ما هو السفر المناسب للمحرم بالنسبة للرجل؟ ما هو السن المناسب للمحرم بالنسبة للرجل؟ إذا كان السؤال عن المحرم أو المحرم بالنسبة للنساء فيكون بالغا، يكون بالغا للرشد، ويكون من محارمها مثلا ابنها، أخيها، عمها، خالها، يكون بالغا للرشد وعاقلا. السؤال: ما هي الكتب التي توصي بها لطالب العلم؟ أول وصية: الوصية بكتاب الله عز وجل. لا بد للإنسان أن يهتم بهذا القرآن، بل إن الإنسان إذا عظم اهتمامه بالقرآن فتح الله عز وجل له بقية العلوم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أنني تمنيت أني أعطيت كل وقت لكتاب الله عز وجل. فالإنسان إذا جلس يقرأ كتاب الله بتأمل وتدبر فإنه لن يقوم من جلسته إلا بفائدة، سواء كان فائدة إيمانية أو فائدة علمية، لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، كله مبارك في لفظه ومبارك في معناه. ولذلك العلم المتحصل من القرآن مباشرة أبرك من العلم المتحصل من غيره، لأنه متحصل من مصدر الأساس ومن النور الذي أنزله الله عز وجل لهداية الناس أجمعين، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه مباركا ليدبروا آياته. فينبغي أن يهتم بكتاب الله عز وجل أولا، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكتب العلماء المعتمدة أو المعتمدة على القرآن والسنة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وكشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ومن المعاصرين ابن باز والألباني وابن عثيمين عليهم رحمة الله عز وجل. السؤال قال: نريد كلمة عن أثر الذنوب في الفتور. الذنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل إن الإيمان ينقص في القلوب حتى يصير كالثوب الخلق، يعني يصير كالثوب البالي. فإذا صار الإيمان ضعيفا بهذه الذنوب ما استطاع الإنسان أن يقوم بالأعمال الصالحة، لأن قوة، إذا كان قوة البدن بالأكل والشرب فإن قوة القلب بالطاعات والأعمال الصالحة. الإنسان إذا لم يأكل لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يعمل شيء، كذلك إذا لم يعمل الطاعات ووقع في المعاصي لا يستطيع أن يعمل الأعمال الخيرة. فالذنوب هي السبب الأساسي للفتور، لأن الأعمال الصالحة كما قلت مرتبطة بزيادة الإيمان، فكل ما زاد الإيمان زاد العمل الصالح، كما قال تعالى: زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالذنوب تؤثر في الإيمان وتنقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني الإنسان إذا لم ينكر المنكر حتى بقلبه هذا يدل على ماذا؟ على أن قلبه خال من الإيمان بسبب المعاصي، لأنه أكثر من المعاصي لم يستطع أن يغير المنكر حتى بقلبه. فمن آفات المعاصي أن القلب يموت أو يمرض أو يضعف، فإذا ضعف القلب أو مرض بسبب المعاصي كان قلبا مظلما، فإذا كان قلبا مظلما سكنته الشياطين والأباطيل وخيف على صاحبه من سوء الخاتم. لذلك ينبغي الإنسان يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، وأن كلما أذنب ذنبا أن يحدث توبة. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم كان يقول: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. فينبغي الاستمرار في التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالح بحسب الاستطاعة. يعني المرأة في بيتها وهي تعمل أعمال البيت ممكن أن تعمل عمل صالح بالاستغفار، بذكر الله عز وجل، بالتسبيح. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قال: من قرأ الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. يعني المرأة ممكن تقرأ الإخلاص 10 مرات وهي تعمل في عمله، بنى الله له قصرا في الجنة وزاد إيمانه. فلا بد من شنو؟ من إعمار الوقت بالطاعات والتوبة إلى الله عز وجل من المعاصي الظاهرة والخفية حتى يزول هذا الفتور ويحل محله الهمة والنشاط. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وجزى الله الأخوات على الحضور، وسأل الله ينفع الجميع بما سمعنا وأن ينفعنا وإياكم ويثبتنا على الخير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.